تفسير الآية 22 من سورة محمد، يقول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي فهل يتوقع ممن يتولى أن يبتعد عن الله تعالى والقرآن والإسلام إلا أن يفسد في الأرض فيرتكب كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات له ولغيره وللكون كله، ويقطع الصلات بين الأقارب والأحباب، بل وبين الناس عموما؟ إن هذا هو المتوقع حتما من أمثال هؤلاء. هذا ومن معاني التولي أيضا تولي إدارة شؤون الناس بدرجة من الدرجات، فمن يتولاها وهو على هذا الحال من البعد عن ربه ودينه فالنتيجة الحتمية هي واحدة، وهي الفساد في الأرض بكل أشكاله. وفي هذا تحذير شديد من فعل ذلك حتى لا يتعس الجميع تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم.